عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما لقينا من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أورده المؤلف رحمه الله في باب المبادرة إلى الخيرات، والشاهد منه هذه العبارة لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فباعتبار أن الزمن والعهود كلما تأخرت ازدادت الفتن واضمحل العلم وفشى الجهل، مثل ما مر بنا في حديث أبي هريرة السابق بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. فكل ما تقدم الزمن بالإنسان فإنه يكون عرضة إما لفتنة أو لطروء شر عليه، فينبغي لك أن تبادر. فهذا محل الشاهد من حديث أنس، وحديث أنس هذا الذي يرويه الزبير بن عدي الهمداني رحمه الله وهو من صغار التابعين، يقول أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس كان من صغار الصحابة وتأخرت وفاته رضي الله عنه حتى أدرك زمن الحجاج، ولحقته هو نفسه من الحجاج أذية حتى انتهره عبد الملك بن مروان الذي هو ولاه على الحجاز، ثم بعد ذلك لما تفاقم شره نقله إلى العراق. فكان أنس رضي الله عنه بالبصرة، مقيما بالبصرة، أتاه المسلمون منهم الزبير بن عدي يشكون إليه باعتبار أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألونه ما المخرج من هذه الورطة، شكونا إليه ما لقينا أو ما نلقى من الحجاج، أي من الظلم، من الظلم. ومعروف الحجاج نسأل الله العافية اشتهر بظلمه وعسفه، ونال الصحابة رضي الله عنهم منهم، حتى ابن عمر رضي الله عنهما قيل إنه كان سببا في قتله، وأنه سمى حربة أو طرف رمح لما كان معه في الحج، فمات على إثر ذلك رضي الله عنه. وقتله لسعيد بن جبير رضي الله عنه من أئمة التابعين، وصاحب عباس رضي الله عنهم معروفة مشهورة. فالرجل يعني من الظلم بمنزلة شديدة، حتى قال الحسن البصري رضي الله عنه لو أتت كل أمة بفاسقها لغلبنا الأمم بأبي محمد، يعني أنه هو بفجوره وفسقه نسأل الله العافية وظلمه يغلب فسقة الأمم من اليهود والنصارى، لكنه تقدم وأفضى إلى ما قدم. فشكوا إليهم ما يحصل منهم من إيذاء ومضايقة، وكانوا يقولون إنه في عهد عمر رضي الله عنه كان من تعزيره رضي الله عنه للعصاة الذين يأتون بعض المنهيات التي لا حدود فيها أن تخلع عمامة الرجل كنوع من التأديب. ثم بعد ذلك لما تأخر الزمن وصار في عهد زياد ابن أبيه صار يجلد ويضرب في الجنايات التي لا حد فيها ولا قصاص، ثم لا زال الأمر يشتد حتى صار بعض الولاة ربما صلب الجاني على خشبة وسمره بمسامير. فلما أتى الحجاج قال هذا كله لا ينفع، فإذا أتي بعاصي أو جاني ولو لم يكن مرتكب حد أو قصاص قتله لأدنى مخالفة تبدر منه. فأنس رضي الله عنه لما يعرف من حال هؤلاء أنهم ضعفة، ولا يستطيع أن يقاوم هذا الفاسق وهذا الفاجر، لا يستطيع مقاومته، وتنقلب المسألة على رؤوسهم ولا يستطيعون أن يصلحوا. ومن ورائه عبد الملك وبنو أمية كلهم وراء الحجاج، وهم الذين مكنوه وسلطوه على المسلمين، فما فيه إلا أنهم يلوذون بالصبر ويدعون الله أن يفرج عنهم ما حل بهم، وإلا فلا، لو كان لهم قدرة وقوة يطمئنون إليها فلا يجوز إبقاؤه، وينبغي على أهل الحل والعقد أن يعزلوه، لكن في الغالب لا يستطيع أهل الحل والعقد ذلك، لأن الوالي يكون متمكن بقوته، فتصبح المسألة إهراق دماء بين المسلمين، لا يستطيعون أن يصلوا إلى نتيجة، وهذا لا خير فيه. أما إذا كان أهل الحل والعقد مطمئنون على أن هذا الفاسق والظالم ممكن أن يعزل من غير أن يكون في مشاكل ودماء، فيجب عليهم، لا ينبغي إبقاؤه. أما إذا كان لا يطمئنون إلى قوتهم فيلجأون إلى الصبر والمناصحة، لا يكفون عن مناصحته، يناصح ويوعظ بالأساليب التي تليق بحاله وتناسبه، ويجددون عليه الأساليب وينوعون عليه ويأتونه من عدة طرق لا يتركونه. لكن الناس ما أتوا في ولاتهم إلا من عدم النصح والوعظ، ما يكاد ينصح الولاة الذين يبتلون بظلم أو انحراف أو فسق، ما يكادون ينصحون إلا شيء لا يذكر. أما لو تكالب الناس عليهم بالمناصحة والوعظ والتخويف بالله، وأهل العلم تعاونوا على هذا، والله لخف كثير من المظالم ولا ارتفع على المسلمين كثير مما يعانون. لكن نسأل الله السلامة والعافية، إنما هو حديث مجالس وغيبة وشيء من هذا القبيل. أما أن يبلغوهم وينصحوهم ويذكروهم بأساليب الحكمة والعقل، فهذا قل ما يحصل. فأنس رضي الله عنه قال لهم هذه الكلمة، وثم قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنتم اغتنموا الوقت الآن وبادروا إلى الأعمال الصالحة، بادروا إليها واغتنموها، واتركوا التشاغل بهذا الظالم، وما دام ليس لكم قدرة ولا حيلة بزحزحته وإزالته.